الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد رأينا في الدرس الماضي تتمة ما يتعلق بالدجال، ثم رأينا بعد ذلك ما يتعلق بعذاب القبر ومنكر ونكير. ثم قال المصنف بعد ذلك: وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، حوض ترد عليه أمته، وله آنية يشربون بها منه. هذا الذي ذكره المصنف متعلق بالحوض، ومتعلق بورود الأمة على هذا الحوض، ومتعلق بأواني هذا الحوض كما جاء في الأدلة وكما جاء في الأخبار. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. جاء في عقيدة أبي عبد الله الزبيري قال المفسرون هو الحوض الكوثر، قال المفسرون هو الحوض. على كل، الكوثر جاء أنه نهر في الجنة، بعضهم فسره بالحوض وبعضهم قال أنه مغاير له، لكنني بدأت بذكر هذا من باب البداءة بما جاء في القضية من أدلة في الكتاب. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. دل أنه هو نفس الحوض. قال: هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك، ما أحدثت بعدك. نعم، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. فالمقصود أن هذا الحديث دل على أمور: أولا، دل على كون الحوض هو نفسه الكوثر، ودل على إثبات الحوض، ودل على إثبات أواني الحوض، وأن آنية الحوض عدد آنيته كعدد نجوم السماء، أي لكثرتها، ودل على كون الحوض لا يرده إلا أهل السنة. لذلك دائما ننبه على أهمية التوحيد والسنة. التوحيد ينجيك من الشرك وينجيك من الخلود في النار، والسنة كذلك تنجيك من التنكب إلى البدعة، والبدعة إما أن يخرج العبد بها من الإسلام بالكلية، أو أن يكون في أقل أحواله قد خرج عن السنة. وهذا الحديث دل على كون الذين يردون الحوض هم أهل السنة الذين لم يبدلوا في دين الله عز وجل. ولذلك لما في هذا الحديث دل على أنه لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يختلجون عن الحوض، أي يصدون عن الحوض، يقول: إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك، وما أحدثت بعدك. نعم، بمعنى ما الذي غيره الناس من بعده صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. كيزان جمع كوز، جمع كوز. وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. من شرب من هذا الحوض فلا يظمأ أبدا. وجاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. أيلة هذه مدينة كانت عامرة وهي بطرف البحر الأحمر من ناحية الشام. قال: كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وجاء في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية، أي في الليلة المظلمة التي تكون شديدة الظلمة، لأن الليلة المظلمة تظهر فيها النجوم، وإذا كانت الليلة صحوا أي من الغيم ازداد ظهور النجوم، فأفضل حالة لظهور النجوم في السماء أن تكون الليلة مظلمة مصحية، أن تكون شديدة الظلمة أي لا بدر فيها، وأن تكون مصحية أي لا غيم فيها، فحينئذ تكثر أو يزداد ظهور النجوم في السماء وتظهر في السماء كثيرة جدا. وهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم عدد أباريق الحوض وعدد أكوابه. قال: ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. كل هذا ورد في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع ابن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة، حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. وكذلك نحن نقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. لذلك نقول دائما، نؤكد على أن هذه الفضائل مختصة بأهل السنة، هذه الفضائل العظيمة مختصة بأهل السنة والاتباع، ما أهل البدع وأهل الإحداث وأهل التبديل وأهل النكوص على الأعقاب هؤلاء يحرمون من هذه الفضائل العظيمة. جاء في صحيح مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده أن سفيان بن عيينة يقول: السنة عشرة، هذا ذكرناه غير مرة في الدروس السابقة ونكرره لتعلقه بما نذكره الآن من إثبات الحوض. قال ابن عيينة: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم فذكر منها الحوض. وكونوا على بال من هذا الكلام في قوله والشفاعة والميزان والصراط، لأن هذا كله سيأتي

ثبوت الحوض لا شك فيه، ومن كذب به وافق المعتزلة في معتقدهم وخرج عن السنة، وخرج عن السنة. وهذا هو الذي يتعلق بقول المصنف: وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، حوض ترد عليه أمته وله آنية يشربون بها منه. وقد رأينا أدلة ذلك والأخبار المتعلقة بهذا وبصفة الحوض، ورأينا كلام أئمة السنة المتعلق بهذا الحوض. ثم قال المصنف بعد ذلك رحمه الله: والصراط حق يوضع في سواء جهنم فيمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك، نسأل الله السلامة والجواز. كلام المصنف هذا متعلق بالصراط، فالصراط ثبت في الأخبار الصحيحة التي لا يمكن دفعها، ثبت ذكر صفته، وانعقد إجماع أهل العلم على إثباته، فمن جحده خرج عن السنة، من جحده وكذب به خرج عن السنة. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. جاء في تفسير الطبري في قوله قال الطبري في قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. جاء في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نورا من نوره على إبهامه، يطفأ مرة ويوقد أخرى. وجاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، قال: أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الحسن أي البصري في قوله: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على الصراط حتى يدخل الجنة. وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على الصراط. جاء في الصحيحين أن أبا هريرة أخبر أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع الشمس. قال: من كان يعبد شيئا فليتبع، نعم فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. ينادى في ذلك اليوم: من كان يعبد شيئا فليتبع. ثمة من يتبع الشمس لأنه كان يعبدها، وثمة من يتبع القمر لأنه كان يعبده، وثمة من يتبع الطواغيت لأنه كان يعبدهم. بعض الناس يعبد البدوي، والثاني يعبد الرفاعي، وثالث يعبد الشاذلي ابن حسن، ورابع يعبد الحسين، وهكذا كل من يتبع أحدا، من يعبد أحدا يتبعه. قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. الكلاليب جمع كلوب، وهي حديدة معطوفة الرأس، وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. قال: هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. وجاء في المستدرك على الصحيحين الحاكم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعار المسلمين على الصراط يوم القيامة: اللهم سلم سلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وروي في مسند أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولي جهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله، والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون: رب سلم رب سلم سلم، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النار على وجهه. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا. جاء في صحيح مسلم أيضا قال: قال أبو سعيد أي الخدري: بلغني أن الجسر، بلغني أن الجسر يعني الصراط، أدق من الشعرة وأحد من السيف. بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا يقوي ما سبق ذكره في مسند أحمد مرفوعا. أما كلام الأئمة عن الصراط فقد جاء في شرح السنة للبربهاري قال: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله، ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. وجاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني قال: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. وفي أصول السنة لابن أبي زمانين قال: وأهل السنة يؤمنون بالصراط، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. وفي الحجة في بيان المحجة لمعمر الأصبهاني قال: وأن الصراط حق، وهي قنطرة بين ظهراني جهنم لا بد من جوازها، وهي دحض مزلة عليها كلاليب وخطاطيف وحسك. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فثبت حينئذ ما ذكره المصنف رحمه الله بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وذلك في قوله: والصراط حق يوضع في سواء جهنم فيمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك، نسأل الله السلامة والجواز. ثم قال المصنف بعد ذلك: والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به. والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به. كذلك مما يذكره أهل السنة في المعتقد ولا يخالف فيه إلا مبتدع ضال مفارق للجماعة، قضية ثبوت الميزان، وأنه ميزان على الحقيقة توزن به الأعمال، الذي ورد في الأخبار الثابتة الصحيحة أن الذي يوزن الأعمال، وتوزن كذلك صحائف الأعمال، وتوزن كذلك يوزن الشخص نفسه، يوزن البشر، الناس أنفسهم يوزنون، هذا كله ثابت كما سنراه إن شاء الله تعالى. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. جاء في تفسير ابن أبي حاتم بسند عن مجاهد قوله: والوزن يومئذ الحق. قال عبيد بن عمير: يقول يؤتى بالرجل الطويل العظيم الأكول الشروب فلا يزن جناح بعوضة.

كفتين، جاء فيه ذكر أن للميزان كفتين. قال فتوضع السجلات في كفة، قال فتوضع السجلات في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فالمقصود أن الميزان له كفتان، وهاتان الكفتان يقع بهما الوزن كما تعرفون الميزان. وكذلك أثبت هذا الحديث العظيم عظم شأن التوحيد وعظم شأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالبطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذه البطاقة طاشت بسجلات عظيمة كل سجل منها مد البصر وعددها 99. فحينئذ طاشت بهم هذه طاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال الحاكم هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين، وهو صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. جاء في مسند أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه أي تميله، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. فانظر هذا الحديث يدل على ما ذكرناه في البداية من كون الرجل نفسه، من كون ابن آدم نفسه هو الذي يوزن. ودل الحديث الذي في المسند حديث البطاقة أن سجلات الأعمال، السجلات التي تكتب عليها الأعمال كذلك توزن. ودل حديث كلمتان خفيفتان على اللسان أن الأعمال نفسها أن الأعمال نفسها توزن. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. من احتبس فرسا في سبيل الله، إذا احتبس الرجل فرسه للجهاد في سبيل الله، فحينئذ يكون شبع هذا الفرس، وري هذا الفرس أي أكله وشربه، وبول هذا الفرس وروثه، يكون ذلك كله في ميزان صاحبه يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنن الترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك، وهذا حديث حسن صحيح. جاء في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. محل الشاهد والحمد لله تملأ الميزان. وجاء في سنن أبي داود عن عائشة أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ عائشة سألت إن كان الرجل يوم القيامة يذكر أهله، يذكر أقاربه وذويه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، ثمة ثلاث مواطن لا يذكر فيها أحد أحدا. قال عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال ها أم اقرأوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. جاء في مسند أحمد عن علي قال: قلت لفاطمة: لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألتيه خادما فقد أجهدك الطحن والعمل. نعم. قالت: فانطلق معي. قال: فانطلقت معها فسألناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من ذلك؟ إذا آويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فتلك 100 على اللسان وألف في الميزان. فتلك 100 على اللسان وألف في الميزان. فقال علي رضي الله عنه: ما تركتها بعدما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. جاء في مسائل حرب الكرماني قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سعيد بن يحيى عن عبد الله بن أبي سليمان عن عمرو عن الحسن أي البصري أنه سئل عن الميزان فقال: نعم له لسان وكفتان. قال: نعم له لسان وكفتان. وجاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر أصول السنة الإمام أحمد من رواية عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلي يقول: أصول السنة عندنا، ثم ذكر جملة من الأصول وجاء فيها: والإيمان بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يوزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وجاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذكر عقيدة الرازيين أي أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين عن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أي قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، وذكر جملة من مذاهب أهل السنة في المعتقد، ثم قال: والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. وجاء في شرح السنة للبربهاري قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان، له كفتان ولسان. وفي الإبانة الصغرى لابن بطة قال: ثم الإيمان بالموازين كما قال تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. ثم قال ابن بطة: فمن شك في ذلك أو كذب به فقد أعظم الإلحاد، وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم. وجاء في أصول السنة لابن أبي زمانين قال: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة، وقال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وجاء في الحجة في بيان المحجة لمعمل الأصبهاني: وأن الميزان حق له لسان وكفتان يوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال القحطاني في النونية: وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني، يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فتان، وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان. فجمع لك كلام القحطاني هنا بين إثبات الصراط وبين إثبات الميزان. وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني، يسقى بها السني أعذب شربة. انظر، يسقى بها السني، البدعي لا يسقى، يسقى بها السني. كذلك جاء ذكر الحوض هنا، القضايا الثلاثة التي مرت، ذكر الحوض وذكر الصراط وذكر الميزان، جاء ذكرها كلها في هذه الأبيات. وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني، كما جاء في الأحاديث التي ذكرت. يسقى بها السني، البدعي لا يسقى، يسقى بها السني أعذب شربة، ويذاد كل مخالف فتاني. وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان. فحينئذ ثبت ما ذكرناه من كلام المصنف، والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به، كما قلنا الذي جاء في الأخبار أن العبد يوزن والأعمال توزن وسجلات الأعمال كذلك توزن، كل هذا ثابت في الأخبار. قال المصنف بعد ذلك: والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق، ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين للحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. هذا جاء كذلك في هذا الكلام ذكر الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل، وهذا لا شك فيه، هذا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع كذلك. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصور قرن ينفخ فيه. الصور قرن ينفخ فيه، أي مثل البوق، الصور قرن عظيم ينفخ فيه، والذي ينفخ فيه إسرافيل كما سيأتي ذكره. وجاء في مسند أحمد وسنن الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر، أي ينظر، المقصود به ينتظر. قال المسلمون: يا رسول الله فما نقول؟ لما سمع المسلمون هذا الكلام العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، أي التقم إسرافيل القرن الذي سينفخ فيه، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر، أي ينتظر متى يؤمر. قال المسلمون: يا رسول الله فما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال الترمذي: هذا حديث حسن. جاء في المستدرك على الصحيحين الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: صحيح على شرط مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، أي المدة التي تحجز بين النفخة الأولى، إسرافيل ينفخ في الصور، ينفخ في الصور نفختين، النفخة الأولى يهلك بها جميع، يموت بها جميع الناس إلا من شاء الله، والنفخة الثانية يبعث كل الناس بها أحياء، ما هي المدة التي تحجز بينهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت، أبيت أي لا أتكلم. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت، أي أنه أبى أن يفسر، الله أعلم إن كانت 40 يوما أو شهرا أو سنة، الله أعلم بذلك. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة، كذلك كان أم بعد النفخة. وأخرج أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال: إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل عليه السلام، فهو واضعه على فيه شاخص بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. وفي تفسير ابن أبي حاتم بسنده عن عكرمة في قوله: ونفخ في الصور، قال: الصور مع إسرافيل، فيه أرواح كل شيء تكون فيه، ثم ينفخ فيه الصاعقة، فإذا نفخ نفخة البعث قال: قال الله بعزتي ليرجعن كل روح إلى جسدي، ثم قال: فخلق الصور على في إسرافيل، على في إسرافيل، وهو شاخص بصره متى يؤمر بالنفخ في الصور، متى يؤمر بالنفخ في الصور. نعم. وفي تفسير ابن أبي حاتم كذلك بسنده عن مجاهد قوله: ونفخ في الصور، قال: كهيئة البوق، الصور كهيئة البوق كما قال مجاهد. وفي طبقات الحنابلة ذكر أصول السنة الإمام أحمد من رواية مسدد بن مسرهد قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالنفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. وقال ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة الجامع قال: وأنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كما بدأهم يعودون حفاة عراة غرلا. وقال ابن بطة العكبري في الإبانة الصغرى قال: ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور. وقال أيضا: والإيمان بالنفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. وجاء في الحجة في بيان المحجة لمعمر الأصبهاني قال: وأن الصور حق وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وهما نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فحينئذ ذكرنا ما يتعلق بقول المصنف: والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق، ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين للحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. ثم بعد ذلك قال المصنف: واللوح المحفوظ حق تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء، واللوح المحفوظ حق تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. جاء في تفسير عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء وعن ابن عباس قال: لله لوح محفوظ مسيرة 500 عام، له دفتان من ياقوت أحمر والدفتان لوحان، الله ينظر إليه في كل يوم 360 نظرة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. وجاء في تفسير مقاتل بن سليمان قال يعني بأم الكتاب اللوح المحفوظ. فقول المصنف واللوح المحفوظ حق، اللوح المحفوظ هو أم الكتاب الذي قدر الله فيه كل شيء. قال تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء، لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. وقول تستنسخ منه أعمال العباد أي أن أعمال العباد لن تعدو ما كتب في ذلك الكتاب، كل الذي كتب في ذلك الكتاب سيقوم به العباد على هذه الباسطة ولن يخرج عما كتب في ذلك الكتاب كما سنذكره بدليله إن شاء الله. قال الله عز وجل في لوح محفوظ، جاء في تفسير ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن أبا الأعبس هو عبد الرحمن بن سلمان قال ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه. اللوح المحفوظ كما في هذا الأثر بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه. وجاء في تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمانين قال في لوح محفوظ وهو أم الكتاب. وجاء في الدر المنثور في التفسير المأثور، وأخرج ابن جرير عن أنس قال إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله في القرآن في قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قال في جبهة إسرافيل. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في لوح محفوظ قال في أم الكتاب. وأخرج ابن المنذر مازال هذا النقل كله من الدر المنثور. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله في لوح محفوظ قال أخبرت أن لوح الذكر لوح واحد فيه الذكر، وإن ذلك اللوح من نور، وإنه مسيرة 300 سنة قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. محل الشاهد قوله تعالى في كتاب الله. جاء في تفسير ابن أبي حاتم عن السدي في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض قال أما كتاب الله فالذي عنده، والمقصود به اللوح المحفوظ. وقال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. جاء في تفسير مقاتل بن سليمان وعندنا كتاب حفيظ يعني محفوظ من الشياطين يعني اللوح المحفوظ. وفي تفسير السمعاني وقوله وعندنا كتاب حفيظ أي حافظ وهو اللوح المحفوظ. وقال الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تنبهوا لهذه الآية لأنها مصداق ما ذكره المصنف من قوله تستنسخ منه أعمال العباد. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. جاء في المستدرك على الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق الله القلم خلقه من هجا قبل الألف واللام، فتصور قلما من نور فقيل له اجري في اللوح المحفوظ، قال يا رب بماذا؟ قال بما يكون إلى يوم القيامة، فلما خلق الله الخلق وكل بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم، فلما قامت القيامة عرضت عليهم أعمالهم، وقيل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. عرض بالكتابين فكانا سواء. قال ابن عباس ألستم عربا؟ هل تكون النسخة إلا من كتاب؟ قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. كتب في الذكر أي كتب في اللوح المحفوظ كل شيء وخلق السماوات والأرض.